عن صاحبه هذا الذي لا يفارق، كما قال المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا. هذا المشغول بهذين مغبون الصفقة خاسر. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فيا أيها الناس، هذه أيام عمل جمع لنا ربنا فيها أنواع العبادات، من صيام وقيام وقراءة قرآن ودعاء مسموع مستجاب وصدقات وغير ذلك من أنواع القرب. فيستعيد من استكثر من هذا العمل الذي لا يفارقه. ربنا سبحانه، أقول السعيد الذي استصحب هذا العمل ولم يستطل رمضان، لم تثقل عليه العبادة. أيها الناس، لا ينبغي أن نسأم العبادة، أن نستطيل رمضان، أن نستبطئ أيام الأكل والشرب، أن نكون مثل الذين طال عليهم الأمد فنلتاث في أعمالنا بما يشوبها من الفتور والكسل والضجر، فإن هذا مورد لا يصدر عنه إلا بالزفرات والحسرات. ربنا سبحانه أخبرنا في كتابه أنواعا من الأقوال تقال للناس ويقولونها، فحدثنا بقول فئة من أهل السعادة. قال ربنا سبحانه في وصف حالهم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الناس، هذه الأيام هي الأيام الخالية، هذه الأيام التي نحن فيها، التي هي الآن بالنسبة لنا حاضرة، هي التي سيقال فيها هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فلا ينبغي أن نغبن فيها الحظ. ربنا سبحانه من كرمه العظيم المدهش أبقانا لها أصحاء أسوياء، فلا ينبغي أن نغبن فيها. نعوذ بالله من أن نكون كالذين يقولون: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، إلى آخره ما قال ربنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. أيها الناس، لا بد من المبادرة، لا بد من استغلال هذا الموسم. هذا الموسم موسم عبادة، هذا الموسم من مواسم القرب، هذا يفهمه التجار. أذكر قصة وكثيرا ما ذكرتها، وأنا أكثر ذكرها لأجل ما رأيت في ذلك الذي أذكرها عنه من الحرص الشديد. أذكر مرة حججت، فكان في أسفل السكن الذي كنت فيه بائعا يبيع الشاورما، لا يبيع غيرها، فكنت كلما نزلت ذاهبا إلى الصلاة في الحرم أجده واقفا يبيع اللحم، وقت ما نزلت في أي ساعة من ليل أو نهار، فأدهشني ذلك منه، وقلت في نفسي: متى ينام هذا؟ متى يخلد إلى الراحة؟ ثم غلبني ما أجد، فما استطعت كتمانه في نفسي حتى ذهبت إليه فسألته، قلت له: يا هذا متى تنام؟ فقال لي: إذا ذهبتم حينئذ أنام. بالنسبة له ذاك تلك الساعة ليست ساعة نوم، هذا موسم، موسم يستغل فيه أوقاته. هذا التاجر، هذا الذي بيننا وبين ربنا أيها الناس تجارة: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الذي بيننا وبين ربنا تجارة، وهذا من أعظم المواسم فيها. فاستكثروا رحمكم الله من العمل، لا تقنعوا بالركعات التي تصلونها في المساجد، هذه ركعات في الغالب يراعى فيها العجزة والمرضى والأطفال، املأوا بيوتكم بالصلاة وبالقرآن، لا تعجزوا. واعلموا أن هذا العمل يسركم رؤيته. روى الحاكم، وهذه من أعظم البشارات، روى الحاكم والطبراني وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وإنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: لا قبل لكم مدخلي. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: لا مدخل لكم قبلي. ثم يؤتى عن شماله فتقول الزكاة: لا مدخل لكم قبلي. ثم يؤتى من عند رجليه فيقول المعروف والصدقة والصلة والإحسان إلى الناس: لا قبل لكم مدخلي. هذا العمل ثم لا يفارقه في مواقف القيامة، وبه تكون القسمة في منازل الآخرة. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يؤتى من هذه الجوانب كلها فلا يوجد له شيء فيبقى خائفا مرعوبا. فنسأل ربنا سبحانه أن يوفقنا للعمل، نسأل ربنا سبحانه أن يوفقنا للصيام الذي يرضيه وللقيام الذي يرضيه. اللهم إنا نسألك أعمالا ترضى بها عنا، اللهم إنا نسألك العمل بموجبات رضاك، ولا تحرمنا عطاءك، ولا تخيب رجاءنا فيك، ولا تولنا أحدا غيرك، ولا تحرمنا خيرك، يا من خير الدنيا والآخرة في خزائنه، وأهل السماوات والأرض مفتقرون لرحمته. اللهم يا من استسلم لعزته كل شيء، وخشع لسلطانه كل شيء، وذل لقدرته كل شيء، نسألك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كسرا إلا جبرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا حاجة لنا فيها خير من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتناها يا رب العالمين. اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك نصرا تعز به دينك، وتعلي به كلمتك، وتظهر به قدرتك، وتشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، أرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، هيئ لهم البطانة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.